بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الأحبة في الله سوف نتحدث عن أقسام الصيام. الصيام أربعة أقسام: الصوم الواجب، الصوم المستحب، الصوم المحرم، الصوم المكروه. تحت كل عنوان من هذه العناوين الأربعة هناك أفراد من الصيام تندرج تحته. الصوم الواجب من أهم أفراده صوم شهر رمضان وصوم قضاء شهر رمضان وصوم الكفارات وصوم الاعتكاف، وأيضا هناك غيرها. احنا راح نركز في أهم المسائل على صوم شهر رمضان وقضاءه. طبعا الصيام في شهر رمضان عبادة ثابتة في الدين الإسلامي، بل هي فرع من فروع الدين، وهو أيضا يعتبر ضرورة من ضروريات الدين المحمدي الحنيف، يعني ثبوته لا نقاش فيه. ولذلك من أنكر وجوب صيام شهر رمضان وما عنده شبهة عالقة في ذهنه، هذا الإنسان نعتبره ارتد عن الدين وخرج عنه. طبعا كلامنا عن من أنكر، لا عن من فعل المحرم وهو يدري أنه محرم، مو عن الإنسان اللي ما يصوم من باب الكسل ومن باب العيارة ومن باب يعني عدم الالتزام بالأحكام الشرعية. لا، نتكلم عن من ينكر وجوب الصيام، بالتالي يعتبر أنكر ضرورة من ضروريات الدين المحمدي الحنيف الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع كل فرق المسلمين. مسألة: الحائض، النفساء، المريض، المتضرر بالصيام، المغمى عليه إذا كان الإغماء حصل بسببه، المسافر، كل هؤلاء يجب عليهم قضاء ما فاتهم من صيام شهر رمضان بعد زوال العذر. يعني الحائض والنفساء تفطران في شهر رمضان، لكن بعد الشهر الكريم وبعد الطهر يجب عليهما القضاء. المريض الذي يتضرر بالصيام أيضا يفطر، ولكن عليه القضاء بعد الشفاء. الذي أغمي عليه بسببه، تناول عقارا يؤدي إلى هذا مثلا، أو ضرب نفسه إبرة تؤدي إلى الإغماء، هذا أيضا يجب عليه القضاء بعد ذلك. المسافر إذا رجع من سفره وأقام يجب عليه القضاء بعد زوال العذر. لكن الصغير الذي لم يبلغ إذا بلغ لا يقضي، المجنون إذا رجع إليه عقله أيضا ليس عليه القضاء، الكافر إذا دخل في الإسلام ليس عليه القضاء. هؤلاء ليس عليهم الأداء ولا أيضا القضاء. مسألة: طبعا بالنسبة إلى المسافر تكلمنا عن أهم أحكامه في الصوتية السابقة، ولذلك لا نحتاج إلى الإعادة. هنا مسألة: الكافر الذي كان مسلما وارتد عن الإسلام هل يقضي ما فاته في أيام الردة؟ الجواب نعم، يجب عليه ذلك. يعني لو فرضنا أن إنسان ولد من أبوين مسلمين ثم ارتد عن الدين ثم رجع إلى الدين، تاب ورجع إلى الإسلام، هذا المرتد نسميه مرتد عن فطرة، هذا إذا تاب ورجع إلى الدين نقول له يجب عليك كل قضاء كل ما فاتك في أيام الردة من صلاة وصيام وغير ذلك. وكذلك لو كان مرتد عن ملة، يعني نفترض أبواه ليس من المسلمين مثلا مسيحيين، هو دخل الإسلام ثم خرج منه ثم رجع إليه، ما فاته في أيام الردة أيضا يجب عليه قضاؤه من صلاة وصيام وغير ذلك. مسألة: من أجنب في شهر رمضان، قلنا أنه من أجنب في الليل يجب عليه الاغتسال قبل طلوع الفجر، هذا واضح. ومن أجنب في نهار اليوم في أي يوم من أيام شهر رمضان إنما يجب عليه الغسل فقط وصيامه صحيح. هنا مسألة مهمة ربما تحصل للبعض: لو أجنب المكلف في شهر رمضان ونسي جنابته ولم يغتسل عنها إلى أن مر عليه الشهر كله، يعني لنفترض واحد صارت عليه الجنابة من أول ليلة من الشهر ونسي إن عليه جنابة ولم يغتسل عنها، هو ناوي الصيام وصام الشهر كله، لكن عقب شهر رمضان تذكر أنه أجنب في أول ليلة ولم يغتسل، شنو حكم هذا الإنسان؟ حكمه بطلان الصوم كله وبطلان أيضا الصلاة، ويجب عليه قضاؤهما، قضاء الصوم وقضاء الصلاة. ليش؟ طبعا الجواب واضح، باعتبار كما قلنا سابقا بالنسبة للصلاة لا صلاة إلا بطهور، والجنابة حدث أكبر، فبالتالي نحكم على الصلاة بالبطلان لأنه لم يتطهر عنها حتى لو كان عن نسيان. أيضا وبالنسبة للصيام تكرر منا الكلام أكثر من مرة أنه لا يجوز الدخول في الصيام حتى يرفع الحدث الأكبر، الجنابة أو الحيض أو النفاس، وبالتالي نحكم على صومه بالبطلان وكذلك على صلاته. طيب، هنا قد يسأل: ما الفرق بين هذا الإنسان الذي نسي الجنابة وبين من تعمد أن يترك الغسل؟ طبعا الفرق بينهما بين واضح من حيث القضاء، من حيث البطلان لا فرق، لكن من حيث الإثم الفرق بين. من نسي لا يأثم، لا يعاقب، لأنه أساسا مرفوع عن القلم، لكن من تعمد يأثم ويعاقب على هذا الفعل لأنه كمن تعمد ترك الصيام. طيب، هنا مسألة ربما تخفف من الحكم اللي ذكرناه الآن: لو فرضنا أن هذا الإنسان الذي نسي الإتيان بغسل الجنابة من أول ليلة، لنفترض بعد أسبوع من شهر رمضان جاء يوم جمعة وهو غافل عن الجنابة واغتسل غسل الجمعة وواصل الصيام، بعد شهر رمضان تذكر أن عليه جنابة في أول ليلة ما اغتسل عنها، ما حكم هذا المكلف؟ نلاحظ أن هذا الشخص اغتسل للجمعة لكن ما جاء في باله قضية الجنابة اللي ناسنها، شنو حكمه؟ هنا بعض الفقهاء يقول ما يتغير من الحكم شيء. ليش؟ لأن الجنابة ما ترتفع. ليش؟ لأنه لم يقصدها حين الغسل، ما جت في باله. لكن الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يقول لا، الحكم مختلف. شنو الحكم؟ قال غسل الجمعة وإن كان مستحبا وإن لم يلتفت هذا المغتسل إلى غسل الجنابة ولم يذكره، مع ذلك غسل الجمعة يكفي لرفع الحدث الأكبر غير المقصود وهو الجنابة. يعني لو اغتسل غسلا مستحبا، هذا الغسل بالإضافة إلى أن يحقق الاستحباب وأحصل على الثواب المترتب على هذا الفعل، أيضا راح يرفع الحدث الأكبر بدون ما أشعر أنا وبدون ما أقصده. وبالتالي بناء على هذه الفتوى من الشيخ البحراني، لو رجعنا للفرضية اللي ذكرناها الآن، هذا الشخص منقول ليه يجب عليك قضاء صلاة وصيام أسبوع واحد فقط. ليش؟ لأنه اغتسل بعد أسبوع من جنابته، اغتسل للجمعة، فكان هذا الغسل رافع للحدث الأكبر. نفس الكلام انطبق ويا الأغسال المستحبة الأخرى، أغسال الليالي، بعض ليالي الشهر الكريم فيها أغسال مستحبة. نفس الكلام لو فرضنا واحد أجنب ونسي جنابته، لكن في ليلة من الليالي اغتسل غسلا مستحبا، أيضا الأغسال تتداخل سواء قصدت أنت الإتيان بها أو ما قصدت. ما دمت اغتسلت غسل كامل وإن كان مستحبا يكفي في رفع الحدث الأكبر. وبالتالي هذا الفرد نقول ليش، نقول لي احسب الفترة من جنابتك إلى غسلك المستحب، هذه الفترة فقط اللي راح نطالبك فيها بإعادة الصيام والصلاة. طيب، مسألة: من فاته صوم شهر رمضان أو بعضه بسبب المرض أو بسبب الحيض أو بسبب النفاس، لو مات ولم يقضي ما فات من الصيام، ما حكمه؟ أو في الواقع ما حكم وليه؟ هل يجب عليه أن يقضي عنه؟ نقول هنا في المسألة تفصيل: المريض، الحائض، النفساء، هؤلاء الثلاثة عرفنا سابقا ما يصومون في شهر رمضان في أثناء هذا العذر، المرض أو الحيض أو النفاس. هنا نقول بعد شهر رمضان وقبل الموت، قبل لا يموت، هل برئ المريض ولكنه توانى عن القضاء، صار صاحي وما قضى، قال عندي وقت واجد ففاجأه الموت؟ نسأل: هل الحائض أيضا والنفساء بعد شهر رمضان حينما طهرت كان في إمكانية تقضي ولم تقضي باعتبار الوقت متسع؟ لو لا، هنا نفرق في الحكم بين الحالتين. فاللي كان يمديه ويتمكن من القضاء ولكنه لم يقضه حتى مات، هنا نقول من تمكن يجب على وليه أن يقضي عنه. لكن لو فرضنا العكس، لو فرضنا المريض استمر مرضه إلى شهر رمضان كله ومات بعد الشهر، أو لا، لنفترض مات في أثناء الشهر، يعني ما مدى يقضي، فبالتالي مات وهو مريض في أثناء الشهر، بالتالي نقول للولي ليس عليك القضاء عنه. كذلك لو الحائض والنفساء لنفترض جتها الدورة الشهرية أو ولدت تلك المرأة وصارت نفساء، في آخر أسبوع من الشهر الكريم مثلا، وبعد الشهر الكريم مباشرة توفيت، سواء الحائض أو النفساء. هنا أيضا يقال للولي ليس عليك القضاء عنهما، بخلاف ما لو في مجال تقضي لكنها لم تقضي، باعتبار أن القضاء باقي عليه وقت واجد إلى شهر رمضان الذي بعده، فبالتالي هنا نقول يجب القضاء. مسألة: لو مرض المكلف واستمر المرض وياه من أول شهر رمضان إلى شهر رمضان الذي بعده، شنو حكمه؟ احنا عرفنا قبل قليل أن المريض بعد شهر رمضان إذا صار صاحي وعافاه الله يجب عليه القضاء. طيب، والقضاء كما نعلم وكما سيأتي وقته ممتد بين الرمضانين، يعني من رمضان هذا إلى رمضان الذي بعده. هذا المريض لو فرضنا أنه مرض في الشهر وفطار في بعض الأيام واستمر يا المرض إلى شهر رمضان الذي بعده، يعني ما مدى يقضي، ما أمكن أن يقضي، ثم واصل إلى شهر رمضان الذي بعده، هنا نقول سقط عنه قضاء الأيام مالت الشهر الأول، ويأتي للشهر الثاني. الآن نقول ليه يجب عليك الصيام، تقدر كان بها ما يقدر، أيضا منقول ليه يجب عليك الإفطار. طيب، من سقط عنه القضاء لأن الوقت انتهى، شنو حكمه؟ خلاص يسقط بس؟ نقول لا، ينتقل من القضاء إلى الفدية، يخرج فدية مد من الطعام عن كل يوم فطره. إذن نلخصها: المريض اللي استمر بالمرض وواصل إلى شهر رمضان الذي بعده، هني نقول له شنو؟ نقول له يسقط عنك القضاء ويجب عليك التصدق عن كل يوم بكيلو لربع من الطعام على فقير. كما قلنا قبل قليل، الوقت الذي يجب على المكلف أن يقضي فيه ما فاته من شهر رمضان باعتبار وبسبب العذر هو ما بين الرمضانين، متى ما تمكن وجب عليه، لكن هذا الوجوب نقول شنو عنه؟ نقول هذا الواجب واجب موسع، موسع لما بين الرمضانين، يقضي في أي الأيام شاء. طيب، أي واحد يخل ويؤخر القضاء كما قلنا بالنسبة للمريض لو أخره إلى الشهر الذي بعده يسقط عنه القضاء ويجب عليه التكفير أو الفدية عن كل يوم بمد من الطعام. لكن لو فرضنا أن ترك القضاء بين الرمضانين صار من غير عذر، يعني أخر أخر أخر إلى أن جاءه الشهر الذي بعده شهر رمضان وهو لم يقضي، هنا التأخير صار عمدا، هنا نقول له يجب عليك القضاء والفدية أيضا، أو نسميها هنا كفارة وليس فدية، كفارة التأخير. هنا نقول له عليك أن تقضي الأيام زائد اطلع عن كل يوم كيلو لربع. هذا الحكم يختلف عن الحكم السابق. الحكم السابق المريض اللي ما تمكن يسقط عنه القضاء ويجب عليه شنو؟ ويجب عليه الفدية. لكن في هذا الحكم قلنا لا، قلنا يجب القضاء زائد الفدية زائد الكفارة باعتبار أن التأخير صار عمدا. طبعا هذا الكلام يشمل كل من أفطر في شهر رمضان، سواء مسافر، سواء حائض، نفساء، غيرهم. من ترك القضاء وأخره إلى أن جاء الشهر رمضان الذي بعده، هنا يقال له يجب عليك القضاء زائد الكفارة عن كل يوم بكيلو إلا ربع من الطعام تتصدق به على فقير. مسألة: لو فرضنا أن المكلف المريض ما صار زين، ما تعافى ولا تشافى إلى أن جاء شهر رمضان الذي بعده، قلنا قبل شوي أنه ينتقل إلى إخراج فدية كيلو لربع عن كل يوم ويسقط عنه وجوب القضاء. هنا نسأل: لو بعدين صار زين ويقدر يقضي، هل يجب عليه؟ الجواب: كلا، إنما يستحب له ذلك. مسألة: لو مرض وأفطر واستمر به المرض إلى شهر رمضان الذي بعده وواصل في مرضه واستمر المرض أيضا إلى شهر رمضان الذي بعده، يعني الشهر الثالث، ما حكمه؟ حكمه يسقط عنه قضاء الشهرين الأولين، شهر رمضان الأول اللي بعدين واصل فيه المرض إلى الذي بعده، ويسقط عنه أيضا قضاء شهر رمضان الذي بعده وهو الثاني، ويخرج الفدية عنهما. فإذا فرضنا في الشهرين كاملين معناته يخرج كيلو لربع عن 60 يوم، لكن الشهر الثالث نقول ليه الآن أنت مريض، تنتظر إلى ما بعد الشهر، ربما الله يعافيك. فإذا الله عافاك وشافاك، هنا يجب عليك القضاء ولا يكفي أن تخرج الفدية. مسألة: من وجب عليه القضاء سواء لسفر، لمرض، لحيض، لنفاس، لغير ذلك، هل يجب عليه المبادرة إلى القضاء سريعا بعد شهر رمضان؟ الجواب: كلا، غير واجب، لأن قلنا قبل قليل أن الوقت الذي وظفه الله للقضاء هو ما بين الرمضانين، فعندي 11 شهر أقضي فيها، مو إلا يكون في شوال. مسألة: هل يجب الترتيب في القضاء؟ يعني لو واحد فاته لنفترض 10 أيام الآن جا بيقضي، هل يجب عليه ينوي اليوم الأول اللي بيقضيه عن اليوم الأول لفترة، اليوم الثاني عن اليوم الثاني وهكذا؟ الجواب: كلا، يكفي أن ينوي القضاء قربة إلى الله تعالى. نعم، هنا حكم مستحب وهو الموالاة في القضاء، يعني إذا فات 10 أيام يستحب لي أن يقضيها متوالية، ما يفرق بينها بإفطار، 10 يقضي 10 متتابعة إلى أن ينتهي منها. مسألة: لو واحد عليه في ذمته قضاء شهر رمضان، أيام من قضاء شهر رمضان، هل يجوز له أن يصوم صوما مستحبا؟ الجواب: كلا، لا يجوز، ما دامت ذمته مشغولة بصوم أيام أو بقضاء أيام من شهر رمضان ما يجوز إليه يتبرع بالصيام المستحب. لكن لو كان في ذمته صوم واجب غير شهر رمضان، غير قضاء شهر رمضان، يعني عليه نذر، نذر مطلق يعني مو محدد، أو عليه صيام كفارة واجبة مو محدد وقتها، مفتوح، هل يجوز لي أن يصوم مستحب؟ نعم، في هذه الحالة يجوز أن يصوم المستحب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.